والآن مع الشريط الثالث. ويناظر النبي فيها، أليس كذلك؟ فدل على أنها لا تخالف حكم العقل ولا تخالف حكم إيش؟ الفطرة. وإنما دخل على المسلمين بعض المقالات بعد عصر الصحابة من الفلسفة التي دخلت على المسلمين، ولذلك قيل فيما سبق إن علم الكلام الذي حصل به المخالفون التعطيل لصفات الله ما هو؟ علم الكلام ما هو؟ علم مبني على ثلاث مقدمات: مقدمة فلسفية مفصلة وهذه جوهره ومبناه الكلي، ومقدمات كلية من العقل، ومقدمات مجملة من الشرع. ولو حذفت المقدمات المفصلة من الفلسفة لسقط هذا العلم. ولذلك هؤلاء إنما أدخلوا على المسلمين نفي الصفات بحجة التأويل، استقوه مادة من مادة الفلسفة التي كان يتكلم بها أرسطو طاليس وغيره من الفلاسفة اليونان وغير اليونان. ولذلك المتكلمون الأوائل الذين نطقوا بهذا الكلام كانوا يتكلمون به على نوع من الإجمال والإخفاء لا ينسبونه إلى الفلاسفة. لكن لما جاء ابن سينا، الحسين بن عبد الله بن سينا، وقبله أبو نصر الفارابي وجماعة من المصرحين بالفلسفة، نسبوا هذه المقالة التي كان يقولها جهم إلى صريح الفلسفة وصرحوا بها، ونص ابن سينا على أن كتب الأنبياء نطقت بها أو لم تنطق، أن كتب الأنبياء والرسل لم تنطق بها. فإذا لا بد أن يكون واضحا وبينا أن باب صفات الله وأن إثبات الأسماء له باب محكم من جهة الشريعة ومن جهة حكم العقل ومن جهة إيش؟ الفطرة. وأن هؤلاء إنما دخل عليهم ما دخل، وإن كانوا من أهل القبلة فإنهم إنما دخل عليهم ما دخل لكونهم أخذوا هذه المادة عن الفلسفة التي كان أربابها كأرسطو طاليس ليسوا مؤمنين بالرب الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أنزل الكتاب على رسله أو أنزل الكتب على رسله. نعم، نقف على هذا المقطع في هذه الجلسة، وغدا إن شاء الله، الآن نبقى مع بعض الأسئلة، لكن غدا إن شاء الله أذكر الإخوة أن الدرس يبتدأ الساعة الخامسة تماما، نبتدأ الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف تقريبا، أو السادسة والنصف وخمس دقائق حسب ما يناسب الوقوف عليه، ثم نبقى 5 إلى 10 دقائق مع بعض الأسئلة. نقف عند قول المصنف: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين إلى آخره. نعم. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول أن المراد بالفطرة في النص الشرعي إنما هي قابليته لقبول المعارف الإسلامية، وليس المراد أن الإنسان على الإسلام، ويقول أن هناك رواية للحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يؤسلمانه أو يهودانه إلى آخر الحديث. فأبواه يؤسلمان. نعم، أما أن رواية فأبواه يؤسلمان فهذا لا يصح، إنما الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيحين قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وجاء في رواية في غير الصحيحين: أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أو يسلمانه أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو الأصل. ولكن كلمة الإسلام كلمة لها إطلاق وتقييد وفيها إجمال وتفصيل، وجاء في بعض روايات الحديث: كل مولود يولد على هذه الملة. فإذا قصد بالإيمان أو بالإسلام أو بالملة الأصل الذي هو الإقرار بربوبية الله واستحقاقه لأصل العبودية، إذا قصد هذا الأصل المجمل فلا شك أن الله فطر الخلق عليه. وأما إذا قصد التفصيل للإسلام فلا شك أن هذا ليس فطرة بل يتلقى من الشرائع والأنبياء والرسل. فإذا كلمة الإسلام كلمة، إما أن يكون المقصود بها أصل الإقرار وأصل التوحيد فهذا فطرة، وإما أن يكون التفصيل والتحقيق فهذا يتلقى من الرسل والأنبياء. نعم. هذا السائل يقول: قول المؤلف رحمه الله: ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، قد يفهم من كلامه أن ما صلح له من التشبيه والتمثيل لا ينفونه عنه، وهو ما يعرف بالقياس الأولى. الجواب كلا، الجواب كلا، وهذا كما أسلفت أنه من الوقفات التي قد يبالغ المتأمل فيها وهي ليس لها معنى، إنما السياق بين، ولا يلزم أن يكون المصنف قصد مفهوما في كلامه، أي أن له منطوقا وأن له مفهوما، إنما قصد أن كل ما ينفع عنه سبحانه وتعالى فهو من التشبيه الذي لا يليق به. نعم. هذا سائل يقول: قلت في أحد المجالس أن قول مالك رحمه الله الاستواء معلوم بأنه معلوم في الكتاب والسنة، أليست هذه حجة المفوضة كي ينفوا المعنى؟ لا، هو معلوم في الكتاب والسنة. الإمام مالك قال الاستواء معلوم، والعلم هنا من جهة الكتاب والسنة، وكما سبق في أول هذا المجلس أن ما دل عليه الكتاب والسنة يتضمن ما كان من جهة المعاني وما كان من جهة إيش؟ السياق. فإذا قلت إن الاستواء معلوم والعلم تحصل من الكتاب والسنة، فهل الذي في الكتاب والسنة لفظ كما تقول المفوضة، أم الذي في الكتاب والسنة لفظ؟ أو هو كلمة لفظ الأولى أن ما يعبر فيها بالكتاب، أن يقال هل ما في الكتاب والسنة حرف مجرد عن المعنى أم حرف ومعنى؟ أيهما؟ الثاني، أن ما في الكتاب والسنة حرف ومعنى. فإذا قلت إن الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، أو قلت إن الاستواء معلوم أي معلوم بالكتاب والسنة، فكلاهما صحيح، لأن ما في الكتاب والسنة حرف وإيش؟ ومعنى. ومن زعم أن ما في الكتاب حرف فقط فهذا هو قول المفوضة. نعم. هذا سائل يقول: هل الأسماء تشتق منها الصفات؟ وعندك قاعدة أن المعبر إذا عبر بكلمة عامة شرعية لا يمكن أن يفرض عليه الغلط، لأنك هنا لا تفرض الغلط عليه هو، إنما تفرض الغلط على إيش؟ على الجملة الشرعية نفسها. يعني إذا قلت إن الاستواء معلوم بالكتاب والسنة لا يمكن أن يكون هذا الكلام غلطا، ليس لأنه تكلم به زيد أم عمر، وإنما لكونك رددت هذا الأصل من الدين أو هذه المسألة من الديانة إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة، ومن تمسك بالكتاب والسنة فلا يمكن أن يكون على غلط. وأما أن يكون الإيراد أن المفوضة يقولون ذلك، نقول المفوضة لا نسلم لهم أنهم يحققون مقالتهم، المفوضة لا نسلم لهم أنهم محققون لمقالتهم لما يقولون إن نؤمن بحرفه دون معناه. يقال إن الإيمان بالحرف دون المعنى إيمان إيش؟ الإيمان بالحرف دون المعنى إيمان ممكن في العقل وإلا ممتنع في العقل، ممتنع في العقل. ما معنى الإيمان؟ تقول أنا أؤمن بالحرف، بحرف الآية الرحمن على العرش استوى دون معناها. يقال أن الإيمان بالحرف دون المعنى إيمان إيش؟ ممتنع. فإن الآية إذا كانت حرفا وكلمة لا بد أن يكون لهذه الكلمات شيء من المعنى، والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالحرف ومعناه. نعم. هذا سائل يقول: هل الأسماء تشتق منها الصفات أم أن الصفات تشتق منها؟ كذا الأصل، كذا التعبير الاشتقاق ونحو ذلك، الأولى أن الإنسان ما يعبر بهذا، إنما يقول إن أسماء الرب سبحانه وتعالى تبين وتدل على صفاته، وليس هذا من باب الاشتقاقات، إن من باب البيان والدلالة والهداية، وهذه هي الكلمات اللائقة في هذا المقام. فاسم العليم بين وهدى إلى صفة العلم، والسميع السمع، والبصير البصر، وهلم جرى. وأما أن الصفة كقوله رضي الله عنهم يؤخذ منها إثبات اسم من الأسماء فهذا لا يكون، بل أسماؤه توقيفية أي ما صرح القرآن أو السنة به. وأما إذا ذكرت الصفة وحدها فإنها تبقى صفة، ولا يلزم أن يكون تكون هذه الصفة مما يسمى الله سبحانه وتعالى به في مقام الأسماء الحسنى، وإن كان يخبر عنه بها. نعم. السؤال الأخير: قال صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي في داره، هل هذا الحديث على ظاهره؟ هذه رواية في صحيح البخاري للحديث، والروايات مختلفة في هذا المقام، يعني روايات هذا الحديث، والمتحصل من جهة العموم من عموم الروايات ومجتمعها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق حين يؤذن له بالشفاعة فيأتي تحت العرش فيقع ساجدا لله سبحانه وتعالى. وأما هذا الحرف فهو حرف كما أسلفت أنه جاء في الصحيح في سياق حديث الشفاعة، ولكن قد جاء هو وغيره والحروف يفسر بعضها بعضا على هذا المعنى، والله أعلم. إنه ذكر سبيل المرسلين ومن اتبعهم من المؤمنين أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب، وأنهم مثبتون لصفات الله سبحانه وتعالى ولأسمائه الحسنى على ما جاء ذكرها في الكتب السماوية المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخص هذه الكتب وأجلها القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن هذه الطريقة التي ذكرها المصنف عن أهل السنة والجماعة هي طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي طريقة أتباع المرسلين. ثم قال بعد ذلك، قد سبق أن المصنف بيّن هذه الطريقة وأنها إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأنه منزه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. وسبق معنا الإشارة إلى تعليق لا بد من اعتباره، فإن هذه الجملة أعني جملة أن الله موصوف بما وصف به نفسه إلى آخر جملة معروفة شائعة في كلام أهل العلم، لكن مما ينبغي أن يقيد لطالب العلم أن هذا الباب معتبر بالنص من جهة حروفه ومن جهة معانيه، وليس معنى أنه معتبر بالنص من جهة الحروف والكلمات أنه لا يجوز التعبير إلا بحرف نطقت به النصوص، فإن هذا ليس لازما كما سبق، فإنك قد تعبر بكلمة لم تنطق بها النصوص على التصريح، إنما المقصود أن يكون المنطوق به موافقا لسياقات النصوص، أن يكون المنطوق به موافقا لسياقات النصوص، وهذا هو المقصود في القول الذي سبق ذكره أو في القاعدة التي سبق ذكرها، وهو أن هذا الباب معتبر بالنصوص من جهة المعاني ومن جهة الحروف والسياق. قد يقول قائل: هل معنى هذا أنه لا يعبر إلا بكلمة نطق بها القرآن في هذا الباب؟ يقال: الأمر فيه بعض السعة من جهة ما صح من الكلمات، وإن كانت الكلمات القرآنية والنبوية هي الأشرف ولا شك، لكن إذا كان ذلك على سبيل التفسير أو على سبيل البسط والبيان ونحو ذلك فهذا فيه سعة كما هو معروف في كلام الأئمة، لكن هذا الكلام الذي يتكلم به وإن لم يكن حرفا قرآنيا تاما لا بد أن يكون على وفق سياق النصوص. فمثلا قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لو قال قائل: ومن صفاته سبحانه وتعالى ما ذكره في قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قيل هذا كلام إيش؟ صحيح. ولو قال قائل: ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه يكيد أعداءه الذين يكيدون المؤمنين، هل هذا الثاني من القرآن بهذا اللفظ؟ الجواب لا، لكن معناه وحتى السياق مناسب إيش؟ لسياق القرآن. لكن لو قال قائل: ومن صفاته سبحانه وتعالى الكيد ومضى أو سكت، هذا السياق مناسب لسياق القرآن أم لا؟ هذا هو الذي قصد التنبيه إليه، أنه لا بد من الاقتداء في العبارات والكلمات بالسياق القرآني فيما ذكره الله من أسمائه وصفاته. نعم. قال المصنف هنا: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم. زاغ أي خرج وضل عن سبيل المرسلين والمؤمنين، قال: من الكفار والمشركين. يذكر الكفر ويذكر الشرك، ولا شك أن كل كفر بالله سبحانه وتعالى فهو نوع من الشرك، كما أن الشرك بالله سبحانه وتعالى وهو الشرك المطلق في القرآن الذي إذا ذكر في القرآن أريد به العبادة لغير الله، المذكور في مثل قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إلى غير ذلك. هذا الشرك المطلق في القرآن هو أيضا كفر. أما أن الشرك الأكبر كفر فهذا أمر بين، وأما أن الكفر شرك ولا بد، فلأن الكافر لا بد أن يكون اتخذ إلها غير الله، لأن معنى الاتباع المطلق هو نوع من الشرك، وقد ذكر الله في كتابه أنواع الشرك، فذكر من أشرك بعبادة الأصنام والأوثان، ومن أشرك بعيسى عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وذكر سبحانه في كتابه من الشرك اتخاذ الهوى إلها، بمثل قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا الذي كفر بالله بمعنى أنه أعرض عن سائر أمر الله ولم يرفع بذلك رأسا، أو سمى نفسه لا دينيا أو نحو ذلك من التسميات، فإن هذا يقال إنه كافر، ويجوز أن يقال إنه مشرك. وشركه هنا بأنه اتخذ إلهه هوى. والشرك إذا أطلق في القرآن دل على الشرك الأكبر، ولذلك اختلف العلماء هل الشرك الأصغر يدخل في قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم أنه يدخل في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، على قولين معروفين في كلام أهل العلم. وإن كان الأقرب أن باب الشرك الأصغر هو من باب الكبائر وليس من باب الشرك المذكور في الآية، ولا سيما إذا اعتبرت أن هذا الباب معتبر بشرك الألفاظ ونحوها، فإن هذا يقود إلى مثل هذا النوع. قال وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب إذا أطلق ذكرهم في القرآن فإنه يراد بهم اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن كتابهم المنزل على أنبيائهم ورسلهم. قال ومن دخل في هؤلاء من الصابئين أو من الصابئة. هذا الاسم عن الصابئة يستعمل في غير معنى، وترى أن الله في القرآن ذكر قوما من الصابئين على قدر من الإيمان، في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. هذا على تفسير الآية بأنهم مؤمنون، أو على تفسير الآية بأنهم مخاطبون بالإيمان، فمن انقاد من هؤلاء إلى الإيمان. وهذا لوجهان في تفسير الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. إذا اعتبرت مقدم الآية دل على أن منهم من كان مؤمنا وسمي صابئا أو نحو ذلك باعتبار الأصل، ولكن المقصود بذكر المصنف للصابئة هنا هم أتباع المتفلسفة. وقد ذكر المصنف في الرسالة الحموية وفي غيرها، لكن الرسالة الحموية رسالة قريبة، ذكر أن المتفلسفة أو أن الفلاسفة هم أئمة الصابئة وهم شيوخ الصابئة. وهذا أمر معروف في المقالات وفي التاريخ، أن أئمة الصابئة أو أن الصابئة يعتبرون دينهم وطريقتهم بأئمتهم، وأئمتهم وشيوخهم هم المسمون بالمتفلسفة أو بالفلاسفة. هذا الاسم الذي هو الصابئة يفسر على هذا المعنى، ولذلك قال المصنف: والمتفلسفة، كأنه إشارة إلى من استعمل الفلسفة من انتسب إلى القبلة، ولهذا قال المتفلسفة، ويقصد بذلك من صرح بفلسفته من انتسب إلى المسلمين. وقد سبق معنا أن علم الكلام مولد من الفلسفة، أليس كذلك؟ الذي كان ينتحله أئمة المعتزلة وأئمة الجهمية الأولى وما إلى ذلك. هذا العلم الذي هو علم الكلام أصحابه لا يتسمون بالفلسفة ولا ينتسبون إليها، بل لهم اشتغال بالرد على مقالات من مقالات المتفلسفة كالقول بقدم العالم. فهم إن بنوا علمهم على مادة من الفلسفة هو أصل علمهم، يعني علم الكلام، إلا أنهم لا ينتسبون للفلسفة، ومع ذلك هم قد اشتغلوا بالرد على بعض مقالات هؤلاء كالقول بقدم العالم. ولما جاء تأخر التاريخ بعض الشيء، جاء قوم انتسبوا للقبلة وانتحلوا الفلسفة وانتسبوا إليها وسموا أنفسهم بهذا الاسم، وأخص هؤلاء أبو نصر الفارابي والحسين بن عبد الله بن سينا، ثم بعد ذلك كثروا وظهروا في بلاد المغرب، ومن أخص المغاربة أبو الوليد بن رشد. وابن الطفيل وجماعة. المقصود أن هؤلاء فرق بينهم وبين المتكلمين، أن المتكلمين لهم طريقة في تحصيل مسائل أصول الدين مبنية على أن ما في القرآن من النصوص في الصفات نطقت بالحق، ولكنها تحتاج إلى تأويلها عن ظاهرها، وهذا كأنه أخص الفرق في هذا الباب، وإلا فالباب واسع. لكن إذا سألت عن الفرق بين المتفلسفة كابن سينا ونحوه وبين أئمة المعتزلة في هذا الباب، قيل الفرق من وجوه، لكن أخص هذه الوجوه أن أئمة المعتزلة كأبي الهذيل العلاف ونحوهم يرون أن الحق في باب الصفات مذكور أين؟ مذكور في القرآن، ولكنه ليس هو الظاهر من الآيات، بل يحتاج إلى القرآن إلى تأويل. فيرون أن النصوص نطقت بذلك إذا ما أولت، أما قبل تأويلها فإنها لم تنطق، أو فإنها لا تدل على الحق في زعمهم بهذا. أما ابن سينا وأمثاله من الذين صرحوا بالفلسفة وانتحلوها ودافعوا عنها، فيرون أن الحق في هذا الباب، في باب صفات الرب وفي باب ذاته ووجوده وأفعاله وما إلى ذلك، يرون أن الحق في هذا الباب لم تنطق به النصوص، لم ينطق به القرآن، وإنما غاية ما في القرآن كما يقول ابن سينا إشارة مجملة إلى هذا التوحيد. وإذا سألته من أين يحصل ذلك، قال يحصل الحق من الحكمة، ويقصد بالحكمة إيش؟ الفلسفة. فإن قيل له فالقرآن أليس هداية للناس، فإن جوابه وجواب غيره من المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام وسموا بالإسلاميين أو بفلاسفة الإسلام، فإن جوابه إذا قيل له أليس القرآن فيه هداية للناس، فإن جوابه يقول بلى، إن هذا القرآن هداية للبشرية، لكنه هداية للعامة، هداية للعامة والجماهير، وأما الخاصة على زعمه فإن الحق لم يذكر في القرآن، قال لقوته، أي لقوة هذا الحق وشدته، فعقولهم لا تحتمله، أي لا تحتمل عقول العامة ذكر الحق على زعمه. قال فالخاصة يحصلون الحق من الحكمة، أي من الفلسفة، وأما العامة فإنهم يكتفون بهذه الظواهر لأن عقولهم لا تستوعب إلا هذا. ليس المقصود أن نستطرد في ذكر كلام ابن سينا، لكن المقصود أن نبين فرقا قد يختلط على البعض أو يشكل على البعض، ما الفرق بين المتكلمين كأئمة المعتزلة وبين المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا وأمثاله. فيقال بينهم فروق من وجوه، منها أن هؤلاء ينتسبون للفلسفة وهؤلاء لا ينتسبون إليها بل يطعنون عليها، ومنها في هذا الباب في باب الصفات، ومن أخص الفروق أن المعتزلة وأمثالها من المتكلمين يقولون إن الحق في القرآن ولكنه يحتاج إلى كشف وتأويل، ومن هنا جاءوا بمسألة التأويل. ولذلك من حيث النتائج، من حيث نتائج المذهب، الفرق هنا من حيث المقدمات أليس كذلك، لكن من حيث نتيجة المذهب، هؤلاء يعطلون الصفات عن المعتزلة والجهمية، يعطلون الصفات، وابن سينا وأمثاله أيضا إيش؟ يعطلون الصفات، فيشتركون في بعض النتائج، يشتركون في بعض النتائج، وإن كان ثمة فرقا حتى من حيث النتيجة بين مذهب ابن سينا ومذهب المعتزلة، لكن يشتركون في بعض النتائج كتعطيل الصفات عن حقيقتها الشرعية، ويختلفون في إيش؟ ويختلفون في المقدمات، ويختلفون في المقدمات. فهذا الفرق لا بد من اعتباره بين هؤلاء وبين هؤلاء، أن هذا يرى أن ابن سينا وأمثاله لا يرون الحق هنا في القرآن، وإنما هو أي القرآن يجعلونه هداية للعامة. ولذلك ابن سينا يقول أجمعت الحكماء أنه لم يطرق العالم مثل الناموس المحمدي من جهة الصلاح والهداية، يقول أنه أصلح ما نزل على البشرية وما جاء إلى البشرية، يقصد بالعامة هنا أو يقصد بالبشرية العوام، وأما الخواص عنده فإنهم يحصلون الحكمة من أو الحق من الحكمة والفلسفة. هذه طريقة تبين لك أن هذا النوع من الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام مكابرون. ولذلك ابن سينا هل يوجد في كتبه التأويل؟ لا، بل ابن سينا شنع على المعتزلة كثيرا بمسألة إيش؟ التأويل، وقال إن نصوص القرآن لا تقبل التأويل، قال إن نصوص القرآن متواترة بإثبات الصفات وهي لا تقبل التأويل. لماذا قال ذلك؟ لأنه يزعم، تعالى كلام الله عن ذلك، يزعم أن هذا القرآن ليس هداية لمن؟ للخاصة، وإنما هو خطاب للعامة، فيقول يجب أن يترك على ما هو عليه، بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا إن الحق في حق الخاصة والعامة هو في القرآن، لكنه بحاجة إلى تأويل. فهذا فرق بين الطائفتين، ولا شك أن طريقة ابن سينا أضل، وابن سينا لم يكن من قصده التقريب أو المقاربة بين الشريعة والفلسفة، لأنه رجل نشأ فاسدة، فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية الباطنية، فنشأ الرجل إسماعيليا باطنيا، ولذلك لم يكن عنده توقير كثير للشريعة وأحكامها، وعرف بإخلاله بالآداب وبشربه للمسكر، حتى هو يذكر هذا في كلامه أنه كان يسهر في قراءة كتب الحكمة والفلسفة، فإذا أعياه الأمر أخذ شيئا من الخمر أو ما إلى ذلك، فكان رجلا فاسد الديانة، فاسد الآداب، فاسد العمل، عنده انحراف كثير، بخلاف ابن رشد وهو فلسفي لما جاء وهو رجل معظم للشريعة وفقيه على مذهب الإمام مالك كما تعرفون، وله مصنف مشهور في هذا وهو بداية المجتهد. هذا الرجل يعني أبا الوليد بن رشد عنده تعظيم للشريعة ولأهلها، وأبوه كانوا من القضاة ومن فقهاء المالكية، فلما كان كذلك وقد أشرب هذه الفلسفة وصدقها، ولا سيما فلسفة أرسطو طاليس، فإنه عني بها وشغف بها وانتصر لها انتصارا بالغا، وزعم أن ابن سينا لم يفقهها وأنه تكلم في مسائل الإشراق وما إلى ذلك، مع أن الحق أن ابن سينا وإن كان أضل سبيلا من أبي الوليد بن رشد، إلا أن ابن سينا أفقه وأعلم بالفلسفة وطرقها ومواردها من أبي الوليد بن رشد. ابن رشد إنما صدق فلسفة أرسطو طاليس، بخلاف ابن سينا فإنه ذكر هذه الفلسفة وغيرها. ولذلك عن ابن سينا له في كتبه أكثر من طريق، مرة يستعمل الطريقة العقلية الفلسفية العقلية وهي طريقة ابن سينا وهي طريقة أرسطو، ومرة يستعمل الطريقة الإشراقية وهي طريقة الفلاسفة الإشراقيين. ولذلك ابن سينا كتب الشفاء وهو أكبر كتبه في الفلسفة في 17 مجلدا، كتب هذا الكتاب ثم قال في شأن هذا الكتاب في بعض رسائله: وما أودعناه في هذا الكتاب فهو جري على عادة المشائين، يعني بالمشائين أرسطو وأتباعه الذين يسمون بالمشائين، قال فهو جري على عادة المشائين، وأما الحق الذي لا جمجمة فيه أي لا خلط فيه ولا شوب فيه فهو ما أودعناه في الحكمة المشرقية، ويقصد بالحكمة المشرقية الطريقة الصوفية الإشراقية. ولذلك ابن سينا عقلاني في بعض كتبه، إشراقي صوفي في بعض كتبه، وفي كتاب الإشارات والتنبيهات له جمع هذين السبيلين كأبي حامد الغزالي، فإنه عقلاني في بعض كتبه، متكلم في بعض كتبه كقواعد العقائد ونحوها، وصوفي وهو المشهور عن أبي حامد الغزالي. فلأبي حامد طريقتان في ذلك القرن، في القرن الرابع والخامس والسادس، شاع في هذا القرن عند هذا النوع من الصوفية أو الحكماء أو النظار، شاعت نظرية تقول إن المذهب الشخصي للإنسان لا يلزم أن يكون إيش؟ واحدا. ولهذا أبو حامد أجاب عن هذا التباين في كتبه، تقرأ لأبي حامد كتابا لا يرى للعقل مقاما إنما يعظم الإشراق والنفس وطريقة الصوفية، وتقرأ له كتابا تجد رجلا عقلانيا، وتقرأ له كتابا تجد رجلا واعظا بوعظ الشريعة ونصوصها. فأجاب الغزالي عن هذا الإشكال في كتبه، هذا ليس من باب كما يقول بعض الباحثين الغزالي كانت له أطوار، ودائما إذا أشكل عليهم كلام رجل قالوا له أطوار، والحق أن هذا ليس من باب الأطوار. الغزالي يقول فإن سألت عن المذهب فالمذهب ثلاثة. يقول: المذهب الجدل الذي يجادل به المخالف للحق في زعمه أو على رأيه، يقول المذهب الجدل هذا يكون بالعقليات وبعلم الكلام، وهو أشعري في هذا المقام على طريقة المتأخرين من الأشاعرة أو على طريقة أبي المعالي الجويني ومن سلك طريقته ممن خالف طريقة مقدم المذهب أبي الحسن الأشعري. يقول: وإن سألت عن المذهب العامة، يعني الذي نخاطب به العامة، فهو وعظ الشريعة بالزواجر والدواعي. يقول: وإن سألت عن المذهب الحق وهو اليقين السر بين العبد وبين ربه، فهو طريقة الصوفية. ولذلك أبو حامد يستعمل هذه الطرق، ولذلك لما رد على الفلسفة يعني أبو حامد وكتب كتاب التهافت في الرد على هؤلاء، استعمل الطريقة الكلامية وقال: إننا نستعين بالمعتزلة في ردنا على هؤلاء. وجاء بالرشد فيما بعد ورد عليه إلى آخره. المقصود أن هذا من الفروق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال: والجهمية. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو رجل مشهور معروف بسيء المقالات، فإنه قال كلاما أحدثه في الإسلام ونشره وأظهره. هذا الاسم عن اسم الجهمية يطلق في كلام أهل العلم على أحد مرادين: إما أن يراد بالجهمية الجهمية المحضة الغالية الذين يتبعون طريقة جهم ابن صفوان بغلوها وشدتها وينفون الأسماء والصفات، وهذا مذهب نزعته نزعة فلسفية كما سبق، وهذا ما يسمى بالجهمية، أو هؤلاء من يسمون بالجهمية المحضة. ويطلق اسم الجهمية في كلام أهل العلم على إطلاق آخر يراد به إيش؟ من اشتغل بنفي الصفات أو ما هو منها، فإنه يسمى جهميا. ولذلك قيل مناظرة الإمام أحمد للجهمية، مع أن جمهور من ناظره إذ ذاك كانوا إيش؟ كانوا معتزلة. وتعلم أن المعتزلة ليسوا موافقين لجهم بن صفوان على عقائده، بل إن من أئمة المعتزلة كما ذكره ابن الخياط في الانتصار للمعتزلة وهو معتزلي، ذكر أن المعتزلة أو أن أئمة المعتزلة يكفرون جهم بن صفوان، فالرجل عندهم ليس محمود الحال، يعني الجهم عند المعتزلة، وإن كان شاركهم أو اشتركوا معه في مسألة الصفات نوع مشاركة، وإلا بينهم فرق حتى في الصفات، بين الجهم وبين المعتزلة فرق، لكنهم يخالفونه في مسألة الإيمان، فالجهم كما تعرف من المرجئة الغلاة، بخلاف المعتزلة فإنهم وعيدية في باب الإيمان وفي باب الأسماء وأهل الكبائر. فإذا ثمة فروق، فاسم التجهم هنا يقصد به إيش على الإطلاق الثاني؟ من نفى الصفات سماه من سماه من أهل العلم جهميا، فعرفت مقالة نفي الصفات أو أضيفت مقالة نفي الصفات للجهمية لأن جهما هو الذي نشرها وأظهرها، وإن كان يقال إن الجعد نطق بها قبل. هذه مسائل ليس فيها حسن من جهة التاريخ من الذي تكلم بهذا أول أو آخر إلى آخره. نعم. قال: والقرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية، ما المقصود بالقرامطة؟ نسبة إلى رجل يقال إن اسمه كان حمدان كرمط، وهو رجل باطني من الباطنية الذين يعتبرون أن الحق أو أن الإسلام وأن القرآن له ظاهر وله باطن. وسبق معك أن المتكلمين ولا سيما القدماء من المتكلمين يعتبرون أن القرآن له ظاهر وله إيش؟ وله الظاهر عند المعتزلة ونحوها يقابله إيش؟ المؤول. المعتزلة لا تقول بالظاهر والباطن، تقول بالظاهر وإيش؟ والمؤول، فلا يسمون ما قابل الظاهر عندهم باطنا، إنما يسمونه مؤولا. فالظاهر يقولون ظاهر النصوص ليس مرادا، إنما المراد هو التأويل، لأن كلمة التأويل كما سبق، والمتكلمون على خروجهم أو مع خروجهم عن السنة هم أقرب إلى الحق من الباطنية ولا شك، فيسمونه مؤولا. أما الباطنية فإنهم يقولون إن الظاهر يقابله الباطن. الباطنية انتسبوا في فرق أهل القبلة إلى أحد طائفتين، إما أن يكون الباطنية على أصل التشيع، وإما أن يكون الباطنية على أصل التصوف. سائر الباطنية الذين انتسبوا أو عدوا في أهل القبلة أو انتسبوا إلى المسلمين فإنهم إما باطنية الشيعة وإما باطنية الصوفية، إما باطنية الشيعة وإما باطنية الصوفية. فسائر طوائف الباطنية تعود إما إلى مادة أو أصل يزعمونه من التشيع أو أصل ينتحلونه ويتخذونه من التصوف. ولذلك الباطنية هم غلاة الشيعة والباطنية هم غلاة الصوفية. فإذا قيل من غلاة الصوفية قيل باطنيتهم، وإذا قيل من غلاة الشيعة قيل باطنيتهم. ثم باطنية الشيعة أو باطنية الصوفية على مدارس وعلى طوائف وعلى نزعات بينهم قدر من الخلاف والوفاق. ولذلك قال والقرامطة الباطنية. هنا من التأمل في كلام المصنف تنبه إلى هذا، أنه قال وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، هؤلاء إيش؟ هل هم ينتسبون للقبلة؟ لا. هذا إشارة من المصنف إلى أن أصل هذه المقالات التي زعمها من زعمها من أهل القبلة أو من انتسب إلى القبلة، وقد ينازع في صحة ثبوته أو إسلامه أو في ثبوت إسلامه، أن هذه المقالات أصولها إيش؟ من مقالات المشركين، مشركة المتفلسفة أو غيرهم. وهذا مما ينبغي أن يعنى به، أن الغلط في باب الإلهيات في باب الصفات هل موجبه أن النصوص اشتبهت عليهم؟ الجواب لا، لأن الذين خالفوا في ذلك إما أن يكونوا من الباطنية وإما أن يكونوا من المتكلمين وإما أن يكونوا من المتفلسفة. وسبق معك أن الباطنية والمتفلسفة لا يرون القرآن نطق بهذا، أليس كذلك؟ لا يرون القرآن نطق بهذا. وحتى من كان منهم متكلما كأئمة المعتزلة لا يرون أن ظاهر القرآن نطق بهذا، بل هو بحاجة إلى إيش؟ إلى تأويل. فمراد الإمام ابن تيمية هنا، وهذا شرحه في كتب كثيرا، أراد أن يقول إن البدعة التي ظهرت بعد عصر الصحابة ثم شرحها المتفلسفة كابن سينا ونحوه ودخلت على بعض الفضلاء من الفقهاء، يعني دخل شيء منها على بعض الفضلاء من الفقهاء المتأخرين أو بعض المنتسبين للسنة والجماعة، يقول أصل هذه المادة من نفي صفات الله وإخراجها عن ظاهرها الشرعي، يقول أصل هذه المادة ليس سببها ماذا؟ أن نصوصا اشتبهت عليهم من القرآن، بل هذه فلسفة. أصل المادة، أصل المادة وأصل المقالة، دعك من التفاصيل التي قد يكون لها بعض الأحوال الخاصة، لكن أصل هذه النزعة هل طرأت على من انتسب للقبلة من النصوص نفسها أم أنها طرأت عليه من حكمة زعمها وهي الفلسفة نقلها إلى المسلمين أو ولدها بعلم الكلام فدخلت عليه؟ أيهما ثاني؟ وانتبهوا في هذا، البدع التي ظهرت في الجملة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون بدع أصلها مادة منقولة، وإما أن تكون بدع ليس لها مادة منقولة قديمة في الفلسفة وغيرها، إنما اشتبه على قوم من المسلمين لقلة علمهم ولبغيهم ولجهلهم ولعدم اهتدائهم بهدي الصحابة فظهرت عندهم بدعة ما. مثال ذلك بدعة من؟ الخوارج. الخوارج هل ترون أنهم أخذوا من الفلسفة أن مرتكب الكبيرة كافر؟ لا، الخوارج ما قرأوا كتب فلسفة، وكان كثير منهم أمي لا يقرأ ولا يكتب أصلا، وكانوا عربا بخلاف هؤلاء الذين تكلموا في مسألة الإلهيات. وهذه ليست من باب تفضيل العرب على عجم وغيره، لكن باب معرفة المواد الأولى. الخوارج الذين تكلموا بأن مرتكب الكبيرة كافر كانوا من العرب المعروفين، وبعضهم كان من جزيرة العرب إذاك. النزعة التي تكلم بها نفاة الصفات أئمتها الذين افتتحوها وابتدأوها كانوا من الموالي، كانوا من العجم. كابل وذئل علاف ليس من العرب من جهة الأصل، وكذلك من قبله، وكذلك ابن سينا وأمثال هؤلاء كانوا من بلاد العجم أو من الموالي الذين دخلوا بلاد العرب وكانوا عجما من حيث الأصل. فالقصد أن مقالة الخوارج هي اشتبهت عليهم من القرآن، لا لكون القرآن محتملا لهذه البدعة، وإنما لجهلهم عن الخوارج ولظلمهم وما إلى ذلك. لكن في النتيجة هل الخوارج نقلوا هذه البدعة؟ الجواب لا. ولذلك يكون من الحكمة أن يقال استدل الخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر بقول أنه مخلد في النار بقول الله تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهل استدلوا به أمام جابر بن عبد الله كما في حديث يزيد الفقير عند مسلم، سألوا جابر بن عبد الله عن هذه الآيات إن الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إن الله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فيجاب الخوارج عن هذه الآيات كما جابه ابن عباس وجماعة من الصحابة. أما بدعة نفي الصفات فهي بدعة إيش منقولة، لكن أصحابها انقسموا إلى ثلاث طوائف، وهذا هو الذي أردنا أن نبين أو ننبه إلى كلام المصنف فيه، لأنه قال ومن دخل في هؤلاء أي ممن انتسب للقبلة من الصابئة والمتفلسفة، ولربما أن هذه الواو لو لم توجد وقد يكون في بعض النسخ أنها ليست موجودة مع أن المحقق ما أشار إليها، لكن كان الأقرب أن السياق هنا من الصابئة المتفلسفة، لأن المصنف كأنه هنا يريد الإشارة إلى أن من انتسب للقبلة هم ثلاث نزعات: الذين حادوا عن سبيل أهل السنة والجماعة في باب الصفات وهم منتسبون للقبلة أصولهم ماذا؟ أصولهم من الكفار وإيش؟ والمشركين كأصل مادة، لا يعني أنهم يحكم عليهم بحكم الكفار ويقال إنهم هم كفار، لا، أراد المصنف أن يبين المادة من أين جاءت فقط، هذا كلام في العلم والمقالة وليس كلام في من؟ في الحكم والقائل. قال من الصابئة المتفلسفة، من الصابئة المتفلسفة، لأن الصابئة أئمتهم هم المتفلسفة. مثال هؤلاء الصابئة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، والجهمية هؤلاء يمثلون من يسمون بالمتكلمين كالمعتزلة ونحوها، والنزعة الثالثة وهي نزعة من القرامطة الباطنية، مع أن الباطنية ليس فقط القرامطة، ولكن كما أنه ذكر المتكلمين باسم الجهمية لكونهم هم أصل المادة وأشهر المادة، فكذلك القرامطة ذكر اسم الباطنية تحتهم. فهنا ثلاث نزعات انتسب أصحابها للقبلة: من كان متفلسفا كابن سينا، من كان باطنيا، من كان إيش متكلما جهميا. مع أن ابن سينا ابن تيمية في كتبه أحيانا يضيف ابن سينا إلى الباطنية، هذه مسألة أخرى، لكن هنا ثلاث نزعات، هنا ثلاث نزعات. نعم. قال فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجود المطلق اللاحق. ما المقصود بالصفات السلبية؟ صفات النفي، الصفات السلبية السلب والنفي، أي النفي المجرد. سؤال: هل النفي الذي ليس مجردا يكون حقا أم لا يكون؟ هل يوجد في القرآن نفي مجرد؟ الجواب لا، لكن يوجد في القرآن نفي لكنه ليس مجردا، أي أنه يتضمن أمرا ثبوتيا. أما الذي يصفونه هؤلاء به فهو السلب أو النفي المجرد. ما معنى المجرد؟ أي المجرد عن أمر ثبوتي لا يتضمن أمرا ثبوتيا، لأنهم يقصدون النفي لتحقيق النفي لا لإثبات كمال من الكمالات. نعم نعم. فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، على وجه التفصيل. وقد سبق أن قال المصنف إن طريقة المرسلين أو إن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، بخلاف طريقة هؤلاء فإنهم يستعملون النفي المفصل. نعم. ولا يثبتون إلا وجود المطلق لا حقيقة له عند التفصيل، ولا يثبتون إلا وجود مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. ما معنى وجود مطلقا؟ أي مطلقا عن الأمور الثبوتية. لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، أي مطلقا بمعنى مجردا عن الأمور الثبوتية، إلا وجودا مطلقا أي مجردا عن الأمور الثبوتية. ولذلك ابن سينا وهو مؤلف أو مشارح نظرية التجريد هذه يقول إن الباري وجود مطلق. ما معنى وجود مطلق؟ أي مجرد عن الأمور الثبوتية. يقول إنه واحد من كل جهة مجرد عن هذه الإضافات والتخصيصات إلى آخر ما يزعم من الكلام. نعم. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وإنما يرجع يعني الوجود المطلق، بمعنى أن تقول إن الله موجود وليس له صفة. يقول المصنف إذا جردت الباري عن سائر صفاته من العلم والحكمة والرحمة والعزة والقدرة وغير ذلك من الصفات والأفعال، يقول إذا جرد الباري من الصفات فإن هذا وجود لا يمكن أن يكون متحققا في الأعيان، أي في الوجود الحقيقي أي في الخارج. لماذا؟ لأنه ولله المثل الأعلى، الشيء إنما هو موجود بصفاته أليس كذلك؟ وأما إذا جردته عن الصفات فإنه يبقى شيئا ذهنيا. وإذا أخذت مثلا في الإنسان ولله المثل الأعلى وهذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، لو أخذت مخلوقا من المخلوقات وجردته عن صفاته فقلت إنه لا يتصف لا بمحبة ولا بعلم ولا إلى آخره، وجردته عن صفاته التي تسمى الصفات الجوهرية فقلت إنه ليس له يد وليس له كذا وليس له كذا، أصبح هذا الإنسان إيش؟ موجودا أو معدوما؟ أصبح معدوما. فأي شيء قائم في الخارج، قائم بنفسه أو حتى قائم بغيره، إذا جردته عن صفاته العرضية والجوهرية أصبح شيئا ماذا؟ معدوما. ولذلك المصنف سينتهي في الأخير يقول إن هؤلاء فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوه بالمعدومات. نعم. فقولهم يستلزم غاية التعطيل من جهة أنهم نفوا الكمال عن الله، فإن إثبات الصفات هو كماله سبحانه وتعالى، فهذا وجه أن قول هؤلاء يستلزم غاية التعطيل. وأما أنه يستلزم غاية التمثيل فما وجهه؟ أنهم مثلوه بأقل الممكنات وهي الأشياء المعدومة، بل ربما زاد غلاتهم ممثلوه بغير الممكنات وهي الأشياء الممتنعة. أيهما أكمل، الشيء الممكن أو الممتنع؟ الممكن. أيهما أكمل، الممكن الموجود أو الممكن المعدوم؟ الموجود أكمل من جهة أنه موجود وهذا إيش؟ معدوم. فيقول إن قولهم يستلزم غاية التمثيل. ما أين غاية التمثيل؟ أليس من شبه الله بالمخلوق قد مثل؟ أليس كذلك؟ فكذلك من شبه الله بالمعدوم، وكذلك من شبه الله بمن؟ بالممتنع. فهذا غاية في التمثيل له سبحانه وتعالى والتشبيه. نعم. فإنهم يمثلونه بالممتنعات حينما يقولون إنه ليس قابلا للصفات، فإن ما لا يكون قابلا للصفات حقيقته أنه ليس قابلا للوجود. علقوا هذا، أنهم يقولون إنه ليس قابلا للصفات، فيقال إن من ليس قابلا للصفات حقيقته أنه ليس قابلا إيش؟ للوجود. وهذا تشبيه له، الذي ليس قابلا للوجود هو الشيء، الذي ليس قابلا للوجود هو الشيء الممتنع، المعدوم قابل للوجود. فإذا قالوا إنه ليس قابلا للصفات قيل هذا معناه أنه بحكم الممتنعات، لأنك إذا أردت أن تعرف الشيء الممتنع لك أن تقول في تعريفه إنه هو ما لا يقبل الوجود. نعم. قال فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات حسب مراتبهم، حسب مراتبهم، وإلا ثمة فرق كما هو معروف بين المعدوم والممتنع والجمادات. فيقول إن هؤلاء يشبهونه إما بالموجودات بالجمادات، وإما بالجمادات أي بغير الحي. أنهم زعموا أن طريقة السلف تستلزم التشبيه ببني آدم لأنهم يقولون إن بني آدم هم الذين يتصفون بالسمع والبصر ونحو ذلك، فهم فروا عن هذه الطريقة وشبهوه إما بالموجودات الجامدة غير الحية، أو شبهوه بالمعدومات، أو شبهوه بما بالممتنعات. ولا شك أن هذه الثلاثة شر من التشبيه بما بالموجود الحي. لو فرض جدلا أن هذا القول يستلزم تشبيها بالموجود الحي، مع أن طريقة السلف أو طريقة أهل السنة والجماعة لا تستلزم التشبيه لا بالحي ولا بغير الحي. نعم. ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. يستلزم نفي الذات، أي أنهم إذا قالوا إنه ليس قابلا للصفات لزم أن لا يكون قابلا لإيش؟ للوجود، لأن وجود موجود قائم بنفسه غني عما سواه وهو الله سبحانه وتعالى يمتنع إلا أن يكون هذا القائم بنفسه الغني عما سواه متصلا بصفات الكمال، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أجمع المسلمون وعامة الأمم على أنه سبحانه هو الواحد الأحد القائم بنفسه، الواحد في ربوبيته، وإن كانوا يشركون في الألوهية على غير المسلمين، لكن من الفطر المستقرة عند جمهور وعامة بني آدم أن الله هو الرب الواحد في ربوبيته القائم بنفسه الغني عما سواه، أليس كذلك؟ هذه فطرة واستقرار في الجملة عند بني آدم. فإذا كان كذلك فلا بد لهذا الغني القائم بنفسه الغني عما سواه أن يكون متصفا بصفات الكمال، وإذا تجرد عنها أو عطل عنها استلزم ذلك ماذا؟ نفي الذات. ألستم ترون أن الله إذا ذكر قصص الأنبياء ولا سيما إبراهيم، وإبراهيم قد نازل وجادل الصابئة، إبراهيم بعث في بلاد كان أئمتها المتفلسفة وأتباعهم هم الصابئة، وكانوا يظهرون مثل هذه المقالات، ومما يدلك على أن هذه المقالة يعني مقالة نفي الصفات أصلها مقالة صابئية فلسفية، هل ترون أن رسولا في القرآن أو نبيا في القرآن جادل قومهم في مسائل تتعلق بأصول الربوبية والخلق والأفعال الإلهية، أم كان جدالهم في مسألة ودعوتهم في مسألة الألوهية؟ إلا في قصة من دعك من فرعون، قد يقول قال فرعون كذا غطرسة، ترى فرعون من باب الغطرسة، ولذلك قال الله فيه وفي أتباعه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فرعون علو في الأرض، إن فرعون على في الأرض، فرعون ما رجل غير مثقف من هذا الوجه، يعني ليس ينطلق من فلسفة أو ثقافة معينة، إنما من باب العلو والكبرياء. أما في قوم إبراهيم فإنهم كانوا نازلون في ذلك، وترى في قول الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، ولذلك انظر إلى تعليقات ابن سينا على مسألة الأفول فلما أفل أخذ يرجعها إلى نفس النزعة الصابئة القديمة، ما معنى الأفل؟ قال إنه لما أفل أي تحرك، فدل على أن الإله لا يتحرك، هذا غلط، فلما أفل أي غاب واحتجب الكوكب إلى غير ذلك. فالمقصود أن إبراهيم كان يقول لأبيه يا أبتي إيش لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فدل على أن الإله الحق لا بد أن يكون متصفا، يعني إذا كان الله سبحانه أبطل ربوبية وألوهية هذه المعبودات بكونها لا تتصف بصفة أو صفتين، فمن باب الأولى ما يتعلق بسائر الصفات كما قال عن أصحاب العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم. نعم. أخذ المصنف بعد ذلك لما بين المنازع الثلاثة، المنازع الثلاثة وهي منزع من الذين انتسب أصحابها أو التي انتسب أصحابها للقبلة، ما هي المنازع الثلاثة؟ الباطنية والجهمية المتكلمة والمتفلسفة، هذه ثلاثة منازع. نعم. قال فغاليتهم، نعم، فغاليتهم يسلكون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، هذه مقالة الباطنية. المصنف طبعا ما رتب الأمر كما سبق في الأول، إنما أراد أن يبين الأشد في الأشد أو في الأخف، أراد أن يبدو بالمقالة الغالية فما دونها. فغاليتهم الذين سماهم فيما قبل من هذه مقالة النزعة الثالثة في ترتيب المصنف سابقا. غاليتهم أي الباطنية يسلبون عنه النقيضين، يقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت إلى آخره. هل هذا مذهب اشتبه على أصحابه من نصوص مجملة أو مفصلة؟ هل اشتبه عليهم من العقل المجرد؟ ما المقصود بالعقل المجرد؟ يعني الدليل العقلي الذي يشترك فيه العقلاء، ليس عقلا مستعارا من فلسفة أرسطو أو غير أرسطو. هل اشتبه عليهم من العقل المجرد الذي يشترك فيه العقلاء؟ الجواب لا. هل اشتبه عليهم من معنى فطري أو معنى حسي؟ الجواب لا. هذه نزعة فلسفية منقولة نقلها هؤلاء الباطنية إلى بيئة المسلمين، وزعموا أنهم على هذه الطريقة. ولذلك إذا قيل لهم هل القرآن قال ذلك؟ قالوا لا. هل القرآن يمكن أن يدل على ذلك؟ قالوا لا، القرآن له باطن. قد يقول قائل ما الفرق بين المعنى الباطني عند الباطنية في القرآن؟ هم يقولون القرآن له ظاهر وله إيش؟ باطن. والمعتزلة وأئمة الكلام كالجهمية يقولون القرآن له ظاهر وله تأويل. ما الفرق بين المعنى التأويلي والمعنى الباطني؟ المعنى التأويلي أصحابه كالمعتزلة أو كأئمة المعتزلة يحصنونه عبر طريق اللغة العربية، يعني يحورون الآية تحويرا عربيا، وفي الغالب يعتمدون على مقدمات لغوية أكبرها وأخصها ما يسمى بمقدمة أو نظرية المجاز اللغوي، فيحورون الآية عبر نظرية المجاز ومقدمات لغوية أخرى فيجعلونها لغويا على ترتيبهم واجتهادهم أو نظرهم، يجعلونها تدل على هذا المعنى الذي حصلوه. فإذا قيل لهم هذا المعنى أنطق به القرآن؟ قالوا نعم، وهذا بحكم كلام العرب لكنه على الطريقة المجازية وليس على طريقة إيش؟ الحقيقة. فهم بالنتيجة العامة يعتمدون على اللغة وعلى تفسير اللغة للقرآن. أما مسألة أنهم يغلطون في ذلك، يغلطون في مقدمات، هذا مقام آخر، لكن المقصود بيان طريقة التحصيل. الباطنية لا يفسرون القرآن تفسيرا لغويا، لا يقولون إن لغة العرب تدل على الظاهر وتدل على الباطن، لا، الباطن عندهم لغة إشارية تكشف فقط للرجل الباطني الذي وصل إلى سقف الباطنية، تكشف فقط لهذا الرجل الباطني، فيفسر كلمة الصلاة مثلا بتفسير لا تدل عليه، يعني ليس العبرة أنه متلقى من مادة اللغة أي مادة لغة العرب، إنما هذا بحسب الحكمة الباطنية، بحسب الفكر الباطني الفلسفي يكون التفسير لهذه التي يسمونها الإشارات، إن القرآن أشار إشارات باطنية لطرقهم، أشار إشارة مثل مسألة خلع النعلين لما في قصة موسى لما خلع عليه، أليس كذلك؟ بعض الغلاة من باطنية الصوفية يقولون خلع النعلين ليس المقصود أنه فعلا خلع عليه، إنما خلع النعلين يعني التجرد من عالم المشاهدة إلى عالم الربوبية، يعني مثل هذه التفسيرات يعني هذا. هل ترون مثل التجرد هل يشار عند العرب فيه إلى خلع النعلين؟ لا. هذا هو الفرق بين التأويل الباطني أو بين التفسير الباطني والتفسير التأويلي عند المتكلمين. نعم. لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائل العقول. وهذا المذهب لا ينبغي أن يطال فيه، ليس لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على رده، بل لأن عامة المسلمين أجمعوا على رده، حتى المتكلمون منهم كالمعتزلة وغيرهم فإنهم أجمعوا على إبطاله، وأنه مذهب نقله من نقله من الغلاة الباطنية. حتى جمهور الشيعة أو جمهور الصوفية ينكرون هذا المذهب، جمهور الشيعة وجمهور الصوفية ينكرون هذا المذهب على الباطنية الغلاة، فضلا عن المتكلمين، فضلا عن الفقهاء والعباد، فضلا عن أئمة السنة والجماعة، فهو مذهب مهجور بين الغلط ظاهر السقط. نعم. وحرم ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين. نعم، من قوانين وقواعد العقل الضروري أن جمع النقيضين ممتنع، وأن سلب النقيضين أيضا ممتنع، ولا سيما إذا كنت تتكلم عن موجود قائم بنفسه وقلت إنه مجرد عن النقيضين، فإن المجرد عن النقيضين هو الشيء إيش؟ المجرد عن النقيضين هو الشيء المجرد، المجرد عن النقيضين هو الشيء المعدوم، والذي يمتنع عليه هذا النقيض وهذا النقيض فهذا هو الشيء الممتنع. فإذا تجرد عن النقيضين هذا معدوم، وإذا امتنع اجتماع النقيضين أو اجتماع السلف فإن هذا هو الشيء الممتنع. نعم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي. نعم، أراد المصنف بهذا الكلام أن يبين أن هذا المذهب مفارق لأصول الفطرة العامة التي ليس يقر بها المسلمون وحدهم بل يقر بها جمهور بني آدم. نعم. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو الكلام. نعم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم ووصفوه. هذه الطائفة الثانية في كلام المصنف، عفوا هي الطائفة الأولى في كلام المصنف السالف لما قال الصابعة المتفلسفة، إذا قلنا إن الواو ربما في غير موضعها، وإذا قلت إن في موضعها فهي نوع من البيان ليست مشكلة إلى هذا الوجه أو إلى هذا الفرق. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوك. ما هي السلوك؟ النفي، النفي إيش؟ النفي المجرد، النفي المجرد والإضافات، يعني غاية ما يثبته ابن سينا وهو من أئمة هذه النظرية الثانية، غاية ما يثبته ابن سينا وأمثاله هي مسألة الإضافات. ما المقصود بالإضافات؟ هي مثل قولهم إنه مبدأ العالم، إنه علة العالم، هذه المسائل هي المسمات بالإضافات. ابن سينا يثبت هذه المعاني لكنها ليست هي عنده من باب الصفات، هي عنده من باب إيش؟ من باب الإضافات، بمعنى أن الأشياء إما علة وإما معلول، كما تقول حسب اللسان النبوي الشرعي إما أن يكون الشيء خالقا وإما أن يكون، أو الأشياء إما الخالق وإما الأشياء المخلوقة. فهو يقول إن هذه القاعدة العلة والمعلول، في المخلوقات عنده معلولة أو يسميها معلولة، ويكون الأول عنده هو العلة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا، عن هذه التسمية وحتى عن هذا المعنى، لأنهم هم يثبتون العلة الغائية وليس العلة الفاعلية، وهذه طريقة أرسطو. أنه ما كان أرسطو يثبت بعض الباحثين المعاصرين، وأحيانا بعض الناس يعني كما يقال باللسان العامي يعني عليهم الشرع، يعني يكتبون أن أرسطو كان موحدا يثبت مسائل التوحيد الأولى، هذا غير صحيح، وأن أرسطو من خلال الفلسفة أثبت التوحيد إثباتا صحيحا، لا، هو يثبت واحدا لكنه يجعله علة غائية، يعني علة تنتهي إليها الأشياء، غاية أي تنتهي إليها الأشياء، ليس فاعليا أي ليس هو الفاعل للعالم، ليس هو الخالق للعالم، بل خلقت الأمور بتوسط العقول وتوسط النفوس إلى غير ذلك. نعم. نعم وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. نعم، إذن السلوب النفي المجرد، الإضافات كقولهم مبدأ وعلة وهي الأشياء المتقابلة، وهذا معنى التضايف في المنطق، يعني أحد الذي يلزم من ذكر أحد المتضايفين الذكر الآخر كالفوق والتحت ونحو ذلك، هم يقولون بالمتضايفات التي هي من باب مبدأ وعلة ونحو ذلك. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. جعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ما معنى الوجود المطلق؟ المجرد عن الصفات الثبوتية بشرط الإطلاق. ما معنى بشرط الإطلاق؟ أي بشرط التجريد عن الصفات الثبوتية. لماذا يقولون بشرط الإطلاق؟ لأن ثمة مقالتين تجدهما في كلام ابن تيمية، مرة يقول عن بعض المذاهب وهؤلاء جعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وتجد يحكي بعض المذاهب فيقول وهؤلاء جعلوه الوجود المطلق لا بشرط. تأمل هذا، مرة يقول الوجود المطلق، يقول هؤلاء هم القائلون بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، المقالة الثانية إيش؟ الوجود المطلق لا بشرط. المقالة الأولى هي مقالة ابن سينا وأمثاله أو أمثاله. المقالة الأولى هي مقالة ابن سينا وأمثاله الذين ينفون عنه صفات الإثبات ويصفونه بالسلوب والإضافات ويجعلونه الوجود المطلق بشرط الإطلاق أي بشرط التجريد عن أي أمر ثبوتي. أما مقالة الوجود المطلق لا بشرط فهي مقالة من؟ فهي مقالة الغلاة من باطنية الصوفية. الغلاة من باطنية الصوفية الذين يعرفون بمذهب وحدة الوجود كابن عربي الطائي وكابن سبعين وكالعفيف التلمساني وأمثال هؤلاء. هؤلاء يقولون هو الوجود المطلق أو الموجود المطلق إيش؟ لا بشرط، فيجعلون الوجود واحدا، وهذه نظرية وحدة الوجود. ابن سينا يقول الوجود المطلق بشرط أو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. حقيقة أن هذه النظرية الموجود المطلق بشرط الإطلاق هي نظرية فلسفية لأرسطو طاليس، وأما نظرية الموجود المطلق لا بشرط نظرية العفيف التلمساني وابن عربي وغلاة الصوفية المتفلسفة فهي نظرية أيضا لقوم من الفلاسفة كانوا قبل أرسطو طاليس. وقد ذكر ابن تيمية يقول أنه وقع له كلام لأرسطو يرد به على قوم من الفلاسفة قبله كانوا يقولون بوحدة الوجود. فإذا تعلم أن نظرية ابن سينا نظرية منقولة عن من؟ عن أرسطو. وأن نظرية العفيف التلمساني ومتفلسفة الصوفية الغلاة الباطنية أيضا منقولة عن قوم من الفلاسفة، وهي ما يسمى بنظرية وحدة الوجود أو ما يقاربها نظرية الحلول والاتحاد التي كان يستعملها ابن سبعين وأمثال هؤلاء. ولذلك ابن رشد الفقيه كما قلت كان مجاملا لأهل الشريعة ليس كابن سينا، ولذلك صنف رسالة سماها فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة أي الفلسفة من الاتصال، فكان يجامل أهل الشريعة كثيرا بخلاف ابن سينا فإنه لم يكن مجاملا لأن نشأته كانت نشأة باطنية إسماعيلية. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، فجعل الصفة هي الموصوف، وجعل العلم عين العالم مكافرة للقضايا البديهيات، وجعل هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميز بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. نعم. المذهب الأول والثاني هل أصحابه يزعمون أن له ذكرا في القرآن؟ الجواب لا. غاية ما يمكن أن يقول قائلهم كابن سينا إن له إشارة مجملة في القرآن. ابن سينا يقول إن هذا المذهب الوجود المطلق بشرط الإطلاق أشير إليه في القرآن إشارة مجملة كقوله الله الصمد، كقوله ليس كمثله شيء، فيرى أن في القرآن إشارات مجملة، وفرق بين الإشارة وبين التعبير اللغوي السائغ، إنما هذا عنده من باب الإشارات أي من باب الرموز، من باب الرموز، ولذلك منع التأويل كما سبق. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبع، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. هذه النزعة الثالثة. قد يقول قائل أو يسأل سائل لما المصنف هنا لم يذكر مذهب من؟ أحسنت، مذهب الجهمية. أليس قد سبق أنه أشار إلى ثلاث نزعات؟ نزعة الباطنية والمتفلسفة، وإن كان المتفلسفة قد ينتهي من ينتهي منهم إلى الباطنية، ونزعة المتكلمين الجهمية. فهنا لما لم يذكر؟ هذا من باب التعريف بالحقائق، هذا من باب التعريف بالحقائق، بمعنى أن المصنف يرى أن طريقة، لسنا قلنا إن الجهمية يطلق هذا الاسم على إيش؟ المعنى الأول ما هو؟ التجهم الغالي بنفي الأسماء مطلقا والصفات مطلقا. هذا المذهب جوهره وحقيقته أو بعبارة أدق في التعبير نتيجته نتيجة من؟ نتيجة من؟ ابن سينا، أنه جعله الوجود المطلق لأنهم ينفون سائر الأسماء وينفون سائر الصفات. فلما كانت النتيجة بين جهم بن صفوان وبين ابن سينا في الجملة، نقول في الجملة يعني لازم بالدقة في كل شيء، لكن في الجملة أن النتيجة نتيجة إيش؟ واحدة. لم يقصد المصنف إلى تسمية مذهب جهم هنا، لأنه حقيقته أنه داخل في كلام من ابن سينا، لكن ابن سينا صرح به تصريحا فلسفيا، وأما جهم المصفان فرتبه ترتيبا كلاميا ولم يصرح به تصريحا فلسفيا، وإلا النتيجة في الجملة نتيجة واحدة. وهذا هو السبب في كون المصنف لم يصرح بمذهب جهم لما جاء لذكر المتكلمين هنا، وإنما قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، قاربوا من المتفلسفة كابن سينا. طيب إذا كان المعتزلة قاربوهم فجهم قد وافقهم، هذا هو النتيجة التي. ولذلك ابن تيمية مع أن ابن رشد فلسفي كما أسلفنا، إلا أن شيخ الإسلام يقول إن ابن رشد أقرب إلى الشريعة في هذا الباب من جهم بن صفوان، وهذا يبين لك أن المصنف يعني ابن تيمية ينتهي إلى أن نظرية جهم نظرية غالية، لأنه لما ذكر ابن رشد مع أن ابن رشد رجل على نظام من الفلسفة، يقول ابن تيمية إن ابن رشد في باب الأسماء والصفات أقرب إلى الشريعة ممن من جهم بن صفوان. ولذلك لو أن المصنف قال ومذهب ابن سينا وابن رشد ما استغرب، أليس كذلك؟ لأن كلاهما فلسفي، مع أن النتيجة أن الجهم أقرب إلى ابن سينا من أبي الوليد ابن رشد، وإن كانت المقدمات تراتيبه مختلف. نعم، ومن هنا ولهذا قال المصنف وقاربهم، ومن دقته أنه قال وقاربهم بمعنى أن مذهب المعتزلة ليس هو مذهب من المتفلسفة أو الغلاة من المتكلمين كجهم ابن صفوان، بل المعتزلة أقرب إلى الشريعة من الجهم ومن المتفلسفة. نعم. فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. أثبتوا له الأسماء، أي أسماء الله. سؤال: هل المعتزلة تثبت الأسماء إثبات من حيث الجملة، أم أنه إثبات تفصيلك إثبات أهل السنة؟ الأول من حيث الجملة، بمعنى أن ثمة فرقا من وجهين بين إثبات المعتزلة وإثبات الأئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين، هذا الفرق من وجهين. الوجه الأول أن الأئمة يثبتون سائر ما ورد به الكتاب أو السنة، بخلاف المعتزلة فإنها ردت حديثا كثيرا من السنة بحجة أنه أحد، وهذا له جواب آخر. الفرق الثاني أن الأئمة إذا أثبتوا الاسم أثبتوا ما دل عليه من المعنى القائم بذات الرب، أن الأئمة إذا أثبتوا الاسم أثبتوا ما دل عليه من المعنى القائم إيش؟ بذات الرب على ما يليق بجلاله. أما المعتزلة فإنهم إذا أثبتوا الاسم أثبتوا إيش؟ أثبتوا ما دل عليه من المعنى حكما، ولم يثبتوه معنى قائما بذات الرب. يعني قد يقول قائل أحيانا إن المعتزلة ينفون الصفات، فيرد عليه سؤال من بسيط الذهن، طيب يقول من الصفات العلم، هل المعتزلة يقولون إن الله لا يتصف بالعلم أي لا يعلم الأشياء؟ من الصفات السمع والبصر، هل المعتزلة يقولون إن الله لا يبصر الأشياء؟ الجواب لا، المعتزلة يثبتون أحكام هذه الصفات. فإذا قلت للمعتزلي هل الله بكل شيء عليم؟ قال نعم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. ولذلك كفرت المعتزلة القدرية الغلاة الذين ينكرون ماذا؟ علم الرب. المعتزلة إذا قلت للمعتزلي هل الله قد أحاط بالأشياء إدراكا، الجواب عنده إيش؟ يقول نعم، لكنه سميع لا بسمع، يدرك الأشياء ويدرك الأصوات ويدرك المبصرات، لكن لا بسمع ولا ببصر. هذا ماذا يسمى؟ حكم الصفة. إذن الاسم فيه حكم وفيه معنى الذي هو القيام بالذات. المعتزلة تثبت المعنى حكما، تثبت المعنى حكما، بمعنى أنهم لا يقولون إن الله لا يتصف بالعلم من كل وجه، إنما يقولون عليم وليس بعلم يقوم بنفسه، إنما عليم بذاته أو عليم بعلم هو أو ما إلى ذلك من تعبيرات أئمتهم. فهذا نسميه ما يثبتون، ونسميه ماذا؟ حكم الصفة. لأن المعتزلة لو أنكرت حكم الصفات لإيش؟ لكفرت على التصريح. هل يمكن أن ينازل أو يناظر أو يجادل في كفر شخص يقول إن الله لا يعلم الأشياء؟ هل يمكن؟ لا، هذا كفر صريح، لكن المعتزلة ما تقول هذا، لكنهم يقولون إن العلم لا يقوم بذاته. إذن كيف علم الأشياء؟ قالوا عليم بذاته لكن ليس بعلم، بصير بذاته ليس ببصر، يقوم بذاته، أي لا يتصل بالصفات، لكن أحكامها خاصة أصول الصفات، أحكام أصول الصفات تثبت عند المعتزلة. إذن الفرق الثاني أن الأئمة يثبتون الاسم وقيام الصفة المتضمنة في هذا الاسم بذات الرب، بخلاف المعتزلة فإنها تثبت الاسم ولا تثبت قيام الصفة بذاته سبحانه وتعالى، بل تفسر ذلك تفسيرا فلسفيا. المعتزلة هنا لما يقال إن ثمة فرقا بينه وبين الأئمة من هذين الوجهين، أخص الأسماء في كلام المعتزلة خمسة: حي، عليم، قدير، سميع، بصير. أما الثلاثة الأولى حي، عليم، قدير، فهذه أطبقت عليها المعتزلة، لا يوجد أحد من المعتزلة ينكرها. وأما سميع بصير فهذه من التسقيقات التي فيها بعض التردد فيما بينهم، لكن هذه الخمسة فيها استقرار في الجملة عندهم: حي، عليم، قدير. وإذا سألتهم عن أخص المعاني عندهم فإن جمهورهم يقول أخص معاني الرب القدم، أخص معاني الرب القدم والأولية، ويجعلون هذا هو مبدأ الربوبية. وهذه مسألة فيها إجمال، لا يقال إنها غلط من كل وجه، فإن الأولية وأنه الأول الذي ليس قبله شيء لا شك أنه من أصول ربوبيته، لكن أنه هو أجمع هذه المعاني هذا ليس بتام، فإن قولك إنه هو رب العالمين هذا جامع لأوليته ولإيش؟ ولخلقه ولأفعاله لغير ذلك. نعم. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع، بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على نعم، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات، هل هو من جهة الحكم أو من جهة قيام الصفة بالذات؟ من جهة قيام الصفة بالذات. ولو أنكروا الحكم لكفروا. ما معنى الحكم الذي لو أنكروه لكفروا؟ أي لكفروا بأعيانهم. ما معنى الحكم الذي لو أنكروه لكفروا؟ لو قالوا إن الله لا يعلم، لكنهم يقولون لا يعلم لكن ليس بعلم، ويدرك المبصرات لكن ليس ببصر، وهكذا. فالمقصود هو هذا المعنى عند المعتزلة. ترى أن المصنف قال فمنهم من يقول ومنهم من يقول، غالب ما يذكره العلماء في مقالات الطوائف هو في الغالب باعتبار النتائج، أي أن المعتزلة أجمعت على نتيجة عامة، هذه النتيجة العامة هي نفي قيام الصفات بالذات. أما التراتيب التي قبل ذلك وهي المقدمات والتفصيلات فقد يقع فيما بينهم اختلاف. فإذا المعتزلة متفقون في نتيجة كلية، ونتائجهم الكلية خمس: التوحيد الذي قصدوا به أن الباري لا يقوم بذاته صفة، العدل الذي قصدوا به أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها، المنزلة بين المنزلتين وقصدوا بها أن مرتكب الكبيرة فاسق فسقا مطلقا ليس معه شيء من الإيمان، إنفاذ الوعيد وقصدوا به أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج على أئمة الجور من المسلمين. هذه أصول خمسة كلية هي جملة نتائج المعتزلة. أما المقدمات والتفاصيل فيقع بينهم كثير من الاختلاف، ولا سيما في مفصل المقدمات ومفصل المقالات. نعم. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفين. نعم، أن هؤلاء يفرون من شيء وهو التشبيه بما هم زعموا أنهم فروا من تشبيه الباري بالموجود، إيش؟ بالموجود الحي. قال فوقعوا في نظيره أو في شر منه، فإنهم إذا شبهوه بالموجود غير الحي فهذا شر من التشبيه بالموجود الحي، وكذلك إذا شبهوه بالمعدومات فضلا عن الممتنعات. نعم. ولو أمعن الضرر سووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، سووا بين المتماثلات وهي المخلوقات، فإن هذه المخلوقات إذا ذكرت صفة من الصفات لزم منها الاشتراك في قدر من الماهية أو في سائر الماهية. يعني إذا ذكرت صفة العلم أو صفة البصر أو صفة السمع لمخلوق، فإن هذا المخلوق سواء كان إنسانا أو حيوانا لا بد أن ماهية السمع بين الإنسان وبين الحيوان لا يلزم أن تكون واحدة من كل جهة، لكن بينها قدر من الاتفاق في الماهية نفسها ليس في الاسم فقط. لماذا؟ لأن هذا وهذا كلاهما تحت قانون وتحت قاعدة إيش؟ الخلق، أي أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا ممكن وهذا ممكن. لكن الصفات المضافة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يمتنع أن تكون ماهيتها إذا ذكرت في حقه مشاركة لماهية شيء من صفات مخلوقاته. لما؟ لأن هذه يعني صفات المخلوقات صفات لممكنات، وصفات الخالق صفات لواجب الوجود سبحانه وتعالى، أي أنه هو الخالق الأول الآخر الظاهر إلى آخره. فمن ذاته سبحانه وتعالى ووجوب وجوده وقدمه وأوليته قبل كل شيء وخلقه لكل شيء ونحو ذلك من المعاني الفطرية يعلم أن صفاته مختصة به، أن صفاته مختصة به. نعم. ولكان من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، فإن المتكلمين وهم أخف هذه الطوائف الثلاثة التي ذكرها المصنف زعموا أن دليلهم هو دليل عقلي، وسبق معنا أن هذا ادعاء ليس بصحيح، وأن الدليل الذي زعموه إن جاز تسميته عقليا فإنه يسمى عقلا مستعارا. ما معنى أنه عقل مستعار؟ أي أن مقدماته هي أحكام فلسفية سابقة، وإنما العقل الذي يسوغ استعماله واعتباره في الجملة هو العقل المجرد، يعني العقل الذي يشترك فيه عامة العقلاء. أما أن تأتي بمقدمات منتهية من فلسفة أرسطو أو غيره ويقال إن هذه مقدمات عقلية ضرورية فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. فهي حقيقتها أنها مجهولات ومشبهة بالمعقولات، ولذلك لما قال المتكلمون أو بعض أئمتهم إن العقل معارض للنقل، هل ترون في القرآن أن العقل يعارض النقل؟ لا. لكن لا عجب، هل هناك عجب من أن العقل الذي استعملوه عارض النقل؟ لا عجب. لما؟ لأن حقيقته ليس العقل الذي فطر الله أو خلقه الله قوة في الإنسان يمكن أن يتحرك بالنظر فيه، إنما العقل الذي قصدوه هو أدلة كلامية أصولها فلسفية. فكأنهم قالوا إن علم الكلام معارض للنقل، أو قالوا الفلسفة معارضة للنقل. هذا ليس بعجيب، لأن هذه الفلسفة فلسفة قوم من الكفار الذين لم يؤمنوا بالأنبياء والرسل إيمانا شرعيا صحيحا. نعم. يسفسطون في العقليات ويطربطون في السمعيات. يسفسطون في العقليات، السفسطة هو مصطلح فلسفي متقدم، المقصود به أنهم يموهون، السفسطة هي التمويه. ولذلك لما ذكر أهل المنطق القياسات الخمس ذكروا القياس اليقيني البرهاني، ثم بعده القياس الجدلي والقياس الخطابي، ثم القياس السفسطي والقياس الشعري. هذه القياسات الخمسة. القياس السفسطي هو الذي مقدماته مموهة في العقل تقود إلى الوهم، يعني يظنها صاحبها شيئا عقليا وهي حقيقتها الوهم عقلي. ولذلك ابن سينا يقول إن حقيقة الوهم كاذبة، وحتى أرسطو طاليس يذكرون عنه أنه ما كان يعتبر القياس الجدلي والقياس الخطابي ويزعم أنها مبنية على المسلمات، ويقول أرسطو أن المسلمات في الغالب أنها أعراف عند الناس ليست حقائق صادقة، وأن الصادق هو فقط القياس البرهاني أو البراهين العقلية اليقينية. في المقصود أن المصنف يقول إن معقولاتهم هذه هي سفسطة عقلية. بمعنى إيش؟ لماذا رد دلائل المتكلمين ومن قبل المتكلمين من متفلسفة ونحوهم إلى السفسطة العقلية؟ لأنها تمويه عقلي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذا قرأت في كلامهم وجدت التطويلات العقلية والتفسيرات العقلية، فالمخدوع الضعيف يظن أن هذا بناء عقلي عتيد لا يستطيع أحد أن يشكل عليه بكلمة أو أن يعارض عليه بكلمة، وحقيقته أنه من جنس هذا المعنى الذي ذكر في كلام المصنف أنه تمويه عقلي. وإلا فهذه الأمور أصلا الصفات، وأن الرب متصل بصفات الكمال ما تحتاج إلى فلسفة عقلية طويلة، هي فطرة وهي بديهة في عقول بني آدم. نعم. ذلك أنه ويقرمطون يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. القرمطة نسبة إلى الباطنية، كأن المصنف يقول إن النتيجة عند الباطنية والمتكلمين فيها قدر من الاشتراك، بمعنى أن المتكلمين الذين زعموا التأويل يقول هذا التأويل له تسلسل لغوي، وإلا حقيقته أنه إيش؟ من جنس القرمطة عند الباطنية، من جنس التأويل الباطني أو التفسير الباطني. لماذا؟ لأن المصنف ينازع، يعني شيخ الإسلام ينازع منازعة شديدة في أن القرآن يحتمل أكثر من معنى، أحدهما ظاهر والآخر إيش؟ مؤول. يعني يرى أن هذه النظرية من جنس نظرية الباطنية من حيث النتائج الكلية، ولكن أصحابها وضعوا لها تراتيب لغوية. ولذلك تجدون له موقفا مشهورا في مسألة ماذا؟ المجاز. لماذا ابن تيمية وقف أمام المجاز وقفة عنيدة إن صح التعبير، يعني وقفة شديدة؟ بعض البعض يقول رأيت عسدا يخطب، ما المشكلة أن نسميه مجاز؟ وقلت زيد رأيت زيدا يخطب، ما المشكلة أن نقول هذا حقيقة؟ لماذا ابن تيمية قال لا ما نقول هذا؟ شيخ الإسلام ترى ما يتكلم عن هذه المصطلحات اللغوية. إذا أردت أن تقول رأيت أسدا يخطب هذا مجاز، عند ابن تيمية قل هذا. رأيت رجلا يخطب هذا حقيقة، عند شيخ الإسلام قل هذا. إذن ابن تيمية قال سطرا في كلام له، يقول مسألة المجاز إذا نظر إليها باعتبارها من عوارض الألفاظ فهذا اصطلاح، والاصطلاح فيه إيش؟ سعة. يقول أما إذا نظر فيها باعتبارها من عوارض المعاني، يقول فهذا هو الذي ذكرنا فيه ما ذكرنا. إذن ابن تيمية لا ينفي المجاز كمصطلح. النحاة سموا هذا حالا، سموا بعض الجمل الكلام هذه حال وهذا فاعل وهذا تمييز إلى آخره، هذه مصطلحات ولا مشاحة فيما في الاصطلاح. وابن تيمية وغير ابن تيمية أجازوا مصطلحات شرعية فضلا عن مصطلحات إيش؟ فضلا عن مصطلحات لغوية. إنما الذي جعله يقف هذا الموقف ليس لأن يقول رأيت أسد يخطب قل حقيقة ولا تقل مجاز، لا، ما أراد أن يعاند هذا المصطلح، هذا مصطلح واسع. بل في كلام ابن تيمية أحيانا نقول هذا من مجاز اللغة أحيانا، وفي كلام ابن القيم هذا، ولذلك قال من قال من الباحثين إنهم تناقضوا، وهذا غير صحيح، لم يتناقضوا. ما عبر به ابن تيمية خاصة ما عبر به من كلمة مجاز يقصد به عوارض الألفاظ، أما ما رده وأبطله فهو أن المجاز من عوارض المعاني، بمعنى أن الآية من القرآن لها معنى يسمى الحقيقة ولها معنى آخر يخالف المعنى الأول يسمى المعنى إيش؟ المجازي. هذا هو الذي يعارض ابن تيمية، هذه معارضة شرعية واضحة. يعني مثل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ابن تيمية يعارض أن يقول قائل الآية لها معنى رقم واحد يقول هذا المعنى كذا وكذا وهذا نسميه إيش؟ الحقيقة، ولها معنى رقم اثنين يقول كذا وكذا يختلف عن المعنى الأول، وربما على تفسير أصحاب المجاز من المتكلمين إيش يعارض المعنى الأول ويبطله، وهذا الذي نسميه ماذا؟ المجاز. أن للآية معنيين بينهما تغاير، بل بينهما تضاد واختلاف، ونفي أحد المعنيين للآخر، وهذا الأول يسمى حقيقة والثاني يسمى مجازا، هذا هو الذي أراد ابن تيمية أن يقف أمامه. هذه وقفة عادية من جهة المقدمات والتراتيب العلمية، يعني وقفة عادية يعني وقفة صحيحة. كيف يقال إن الآية لها معنى ظاهر غير مراد ولها معنى آخر؟ ومن هنا قال إن ما يسمونه تأويلا هو قرمطة في السمعيات، قرمطة في السمعيات، حشر الجميع من الطوائف الثلاثة في باب القرمطة، لأن الجميع سواء صرحوا بالقرمطة كالباطنية أو قالوا كابن سينا إنه خطاب للعامة أو قالوا كالمتكلمين إنه من باب التأويل. نعم. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدود المحتدات كالحيوان والمعد والنبات، والحاجب ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له. نعم، هذه مقدمات من ضرورة الشرع وضرورة العقل وضرورة الفطرة، ليبين لك أن المنحرفين من هذه الطوائف الثلاث جميعهم ماذا؟ قد خالفوا أصول الفطرة الأولى، فضلا عن مفصل الأدلة العقلية والشرعية. نعم. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54342267.